القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزت سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان عمر الشاعر للشاعر صالح جودت. يا حلوة العشرين لا تفزعي من همسة الخمسين في مسمعي، أنا شباب سرمدي المدى، أنا ربيع دائم المطلع. لا يكبر الشاعر يا طفلتي، فعمره في حسه الطياي، لازلت بالروح قوي السرى كدفقة النهر من المنبع. قلبي على العشرين قيدته، فعمر قلبي ليس يجري معي. أعيش بالشعر غرير الصبا، أمرح في فردوسه الممتع، أهوى العصافير وأغري الدمى، وأفرش النوار في مخدعي، وأشعل النور بقلب الدجى، وأنثر الخضرة في البلقع، وأحتوي حبك في خافقي، فأملك العالم في إصبعي، وأفتح التاريخ كي تدخلي شرفته من بابها الأوسع. يا نجمتي، لولا الذي صغته فيك من الأضواء لم تلمعي. هل كنت قبلي غير أنشودة في الغيب، لم تكتب ولم تسمعي؟ أنا الذي غذيتها من دمي، أنا الذي رويتها أدمعي، أنا الذي غنيتها للورى مجلوة الإيقاع والمقطع. لولايا ما أبصرت درب الهوى يزخر بالسجد والركع. تجربة الخمسين أفنيتها في صنع هذا الجوهر المبدع. لا تفسدي بالمن ما بيننا وتدعي بعض الذي أدعي. غدا ترين الشيب يا طفلتي يزحف في عارضك الألمع، ويحفر العمر تجاعيده على حنايا جيدك المتلع، ويذبل الورد ويغفو الصبا أسطورة في عمرك المسرع. وتذكرين الأمس في لهفة كلهفة الطفل إلى المرضع، فيهمس الأمس إليك انتهى ما فيك من شوق ومن مطمع. سيرجع الشاعر في حسه لزهرة العمر ولن ترجعي. لا يكبر الشاعر يا طفلتي، فعمره في حسه الطيع. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.